بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا الكلام على الأحكام التكليفية على سبيل الإجمال، ثم يشرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان ذلك على وجه التفصيل. طيب، قال: الواجب وفيه مسائل. طيب، قال: فالواجب طالما عوقب تاركه ورد بجواز العفو. الآن يشرع في الكلام على تعريف الواجب من حيث الاصطلاح. فقال قيل، وهذه العبارة من المصنف في العادة تدل على أنه لا يرتضي هذا التعريف، قال: قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو. يعني القول الأول أن الواجب ما عوقب، يعني الجزم بعقاب تاركه. قال: ورب، أي اعترض على هذا التعريف بجواز العفو، أي أن الله تعالى قد يعفو عن تارك الواجب، فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: فيرد على هذا التعريف أن الله تعالى قد يعفو، فكيف نجزم بأن الواجب ما عوقب تاركه؟ طيب، قال: وقيل ما توعد على تركه بالعقاب. من هذا التعريف الثاني، ما توعد الله عز وجل تاركه بعقاب يوم القيامة. قال أيضا: ورب بصدق إيعاد الله تعالى، وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة، أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. إذن التعريف الأول: الجزم بالعقاب بتارك الواجب. قيل إن الواجب هو ما عوقب تاركه، وهذا لم يرتضه. الثاني: قال ما توعد على تركه بالعقاب. ما توعد أي الشرع الذي توعد، ما توعد الشارع تاركه بالعقاب. قال: ويرد على هذا أن الله تعالى قد يخلف وعيده ولا يخلف وعده. الله عز وجل قد يخلف وعيده ولا يخلف وعده. ويقول أيضا: ليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة، أي أن هذا الوعيد من توعد غيره فإن هذا راجع إليه، إما أن يوقع ما توعد وإن شاء أن يعفو. فلأن المتوعد هذا حق له، أو هذا حقه، أو هو المتوعد لغيره، فإن شاء أنجز ذلك الوعيد وإن شاء شرف. ثم قال: أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا، يعني أنه في الواقع أن أهل الكرم والذين يمدحون بين الناس بالعفو والحلم والصفح يتوعدون ثم لا ينفذون وعيدهم، وهذا من كرمهم وهذا من حلمهم وهذا ما يمدحون به. فالشخص إذا توعد ولده أو توعد غيره ثم عفى عند المقدرة على ذلك، قالوا: هذا من المدح وهذا من الحلم وهذا من العفو عند المقدرة. قالوا: فإذا كان هذا في الشاهد في حق الكرام من البشر، فالله عز وجل أولى بالجود والكرم والعفو والإحسان، والله عز وجل من أسمائه الغفور العفو، وقد جاءت النصوص بأن الله تعالى يعفو ويغفر، وسواء كانت من القرآن مثل ما سبق أو كانت من السنة، يقرر الله عز وجل عبده بمعاصيه ويبنيه، فيقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأنشد على هذا قول القائل: وإني وإن أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته، هذا الوعيد، أو وعدته، هذا الوعد، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أما وعد الله، الله تعالى قال وعد الله لا يخلف الله وعده. وأما الوعيد فإن النصوص دلت على جود الله وعفوه وكرمه وصفحه. أي يقول ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يؤمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. يعني والآن يجيب عن المعتزلة الذين يقولون بإنفاذ الوعيد، المعتزلة من أصولهم الخمسة إنفاذ الوعيد، فإنهم يقولون بالعدل إنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والترحيب، والمنزلة بين المنزلتين. هذه أصول المعتزلة الخمسة، المنزلة بين المنزلتين، يعني أن مرتكب الكبيرة ليس بخارج من ليس بداخل في الكفر، وليس بمؤمن ولا كافر، لكنه في منزلة بين المنزلتين. والتوحيد عندهم يعني نفي الصفات، والعدل عندهم يعني القول بالقدر، وأن العبد خلق فعله لنفسه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني عندهم الخروج على الحاكم الظالم، الخروج على الحاكم الظالم. ماذا بقي من الأصول؟ إنفاذ الوعيد هذا الخامس، إنفاذ الوعيد هذا، أن من توعده الله تعالى على شيء من أصحاب الكبائر لا بد يوم القيامة أن يعاقب، لا بد أن يعاقب يوم القيامة. توعده الله تعالى على فعل كذا، على قول كذا، لا بد أن يقع ذلك الوعيد ولا يدخل تحت العفو. ولذلك أنكروا ماذا؟ الشفاعة، أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر. أهل البدع ومنهم المعتزلة والخوارج لا يقولون بالشفاعة لأهل الكبائر، أما الشفاعة الكبرى الذي هي لأهل الموقف فيقر بها الجميع. وإن كان شيخ الإسلام في التوسل الوسيلة ذكر أن طائفة شذت فأنكرت حتى الشفاعة العامة، والذي قد دل عليه الإجماع، وهؤلاء شذت الذين أنكروا، فدل الإجماع على إثبات الشفاعة العامة. لكن الرافضة والمعتزلة والخوارج ومن قال بقولهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأن صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله، يقولون بإنفاذ الوعيد، لا بد من توعده الله أن يعاقبه، سواء كان بإدخاله النار أو بعدم خروجه قبل أن يعاقب العقوبة التي يستحقها. لأن أهل السنة يقولون بالشفاعة لأهل الكبائر، وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لا يكون إلا بعد دخول النار، ابن القيم لا يقول بالشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، يقول إنه لا تكون الشفاعة إلا بعد دخول النار. يقول هذا في تهذيب سنن أبي داود، ويقول إنه لا يوجد نص ولا يوجد دليل على مثل هذا، مع أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بخلاف هذا في العقيدة الواسطية، ومن أهل العلم من يقول بهذا هو كثير، وهو الذي تدل عليه النصوص. وهذا الحديث نفسه شفاعتي لأهل الكبائر محتمل، يحتمل يوم القيامة ويحتمل بعد دخول النار. على كل حال، فالشوكاني رحمه الله تعالى ذكر وهو يناقش بعض المعتزلة الذين هم من الشيعة ومن الرافضة، فقال إن من دخل النار من أهل الكبائر فإنه دلت النصوص على أنه قد يخرج بشفاعة الشافعين، فأجابه ذاك بأن الوعيد لا بد أن ينفذ وأنه لا شفاعة. قال فإذا دخلت النار وجاء الملائكة يشفعون أو المؤمنون يشفعون، كلهم أنا معتزلي، أحد يشفع لي أنا سأبقى في النار. فالمهم أن هؤلاء يقولون بإنفاذ الوعيد منهم المعتزلة. يقول هنا في الجواب عليهم المصنف قال وقد حكي عن المعتزلة جواز أن يغمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. يعني أنتم تقولون الآن النصوص هذه كلها وعيد، وأنتم من قاعدتكم أن النص يجوز أن يغمر فيه ما يختل به المعنى، اجعلوا هذا منه، اجعلوا أن هناك مغمر مقدر فيختل به الوعيد. قال عندكم قاعدة تقاعدونها أن النص يجوز أو أن الكلام يجوز أن يضمر فيه ما يختل به معنى ظاهره، قال ليش ما تجعلوا هذا منه مع أن النصوص دلت بمجموعها على ما سبق، فجاءت نصوص وعيد وجاءت نصوص أخرى في الوعيد وجاءت نصوص أخرى في بيان العقل وجاءت نصوص أخرى في أن فاعل الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة وجاءت نصوص الشفاعة للموحدين، جاءت نصوص الشفاعة لمن كان من أهل التوحيد، أما من نازع على الشرك فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين. طيب ثم قال والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا. يقول إن التعريف المختار أن الواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا، يعني من ترك الواجب تركا نهائيا، ترك الواجب ولم يفعل شيئا منه سواء كان مخير أو كان مزير، فالمهم أن هذا الذي ترك الواجب نهائيا هو الواجب، هو ما ذم الشرع من تركه مطلقا. يعني أحيانا يكون الواجب موسع من حيث الوقت، هو الآن ترك الصلاة في أول الوقت لكنه سيصلي بعد قليل، فيقول هذا الآن هل هو تارك للواجب؟ قال فاعل الواجب غاية ما فيه أنه سيفعله في وقته، الوقت موسع. على الشخص قضاء من رمضان ما قضى في شوال ولا في ذي القعدة، سيقضي بعد 4 أشهر، قال هذا ما يذم، لكن الذي يترك الواجب ما في نية أن يفعل الواجب، تركه حتى خرج الوقت، هذا الذي يذم. على كل حال يقول الواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا، يقول هذا الآن تعريف الواجب. طبعا هذا الآن تعريف الواجب بالحكم، هذا تعريف الواجب بالحكم، لأن حكم الواجب ما هو واحد من هذه التعريف، والتعريف المختار أن حكم تارك الواجب أنه يثاب، أو حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يثاب فاعله امتثالا، لأن من فعل الواجب هي أنس معه من أين يجب، إنما يثاب من فعل الواجب امتثالا رغبة فيما عند الله، وتارك الواجب يستحق العقاب بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة، هو متوعد ومستحق للعقاب لو عوقب، لكن تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له قد يعفو الله عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعرف الواجب ما سبق، الواجب لغة الساقط الثابت، وفي الاصطلاح ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام أو أمرا لازما، أو ما أمر به الشرع بفعله على وجه الإلزام، أو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، كلها معنى واحد. قال وهو مرادف الفرض على الأصح، وهو قول الشافعي، يعني أن الواجب والفرض مترادفان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وجمهور أهل الأصول، أن الواجب مرادف للفرض، سواء قلت الصلوات الخمس مفروضة أو واجبة، سواء قلت صيام رمضان مفروض أو واجب، سواء قلت إن الاغتسال من الجنابة فرض أو واجب، الفرض والواجب معنى عند جماهير أهل العلم، قال وهو قول الشافعي. وعند الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون، الحنفية خالفوا في هذا فقالوا إن الفرض لما ثبت بدليل قطعي إما بنص القرآن أو بحديث متواتر، قالوا والواجب ما ثبت بدليل ظني، ما ثبت بخبر آحاد أو بحديث من أحاديث الآحاد، ففرقوا بهذا بين الفرض وبين الواجب. ماذا يستفيدون هم مثلا من مسألة التفريق بين هذا وهذا؟ قد يستفاد من هذا في باب من الأبواب، وهو باب ماذا؟ باب الترجيح، عند أن يرجح هذا واجب وهذا فرض، ما الذي عند التعارض، فالفرض مقدم على الواجب، لكن خلاف الصواب، الواجب والفرض معنى، الواجب والفرض معنى، فلا فرق بين الواجب والفرض. نعم ما كان دليله يقينيا والثاني ما كان له دليل دون ذلك عند الترجيح يحتاج إلى هذا كما مر بنا من قبل. نعم لكن ليس في هذه المسألة بعينها أنه نقول لأن هذا فرض لأن هذا واجب، لا نقول لأن هذه المسألة دليلها حديث متواتر أو دليلها حديث في الصحيحين، وهذا دليله حديث في السنن، هذا دليله حديث جميع رواته ثقات وقولا واحدا، وهذا دليله حديث رواته ثقات على الراجح، فحينئذ نقدم هذا على هذا. وأبواب الترجيح كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 50 وبعضهم إلى 150. على كل حال يقول إن الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور، عند الجمهور. الحنفية قالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. قال إذ الوجوب لغة السقوط، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. قال والفرض الثاني وهو أخص. ها؟ والفرض التأثير. قال والفرض التأثير وهو أخص، يعني هذا الآن وجه لتفريق الحنفية بين الواجب وبين الفرض من حيث اللغة. قالوا إن الفرض يأتي بمعنى التأثير بمعنى الثبوت، قالوا بخلاف الواجب يأتي بمعنى الساقط. معنى قد ذكروا أن الواجب بمعنى الساقط بمعنى الثابت، فمن حيث اللغة من حيث اللغة فلا فرق ولا تأثير لهذا. قال وهو أخص، فوجب اختصاصه بقوته حكما كما اختص لغة. طيب المسائل الشرعية هناك تعريف، أحيانا التعريف اللغوي أوسع من التعريف الشرعي، وأحيانا يكون التعريف الشرعي أوسع من التعريف اللغوي، وأحيانا يكون الشيء له تعريف في اللغة وله في لسان الشرع تعريف خاص، له في الشرع تعريف خاص. الزكاة في اللغة إنما في الاصطلاح تعريف مغاير، وهو إخراج التعبد لله بإخراج مال مخصوص أو جزء مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة، وهكذا في أمور أخرى. طيب قال والنزاع لفظي، والنزاع لفظي. طيب يعني لماذا النزاع لفظي؟ قال إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقضعي. قال أن نحن الآن قال نقول بعض الواجبات مقطوع به، يعني قولا واحدا الصلوات الخمس، وهناك واجبات على الراجح، مثلا وصول الجمعة واجب على القول الراجح، هل دليله قطعي؟ غلبة الظن. قال طيب نحن نقول الواجبات ظنية وقطعية، وأنتم أيضا تقولون كل واجبات، لكن تقولون هذا قطعي وهذا ظني، أيضا يعني الخلاف لفظي. طالما أننا نقول إن الواجبات منها القطع والظن وأنتم كذلك، إذا الخلاف لفظي، إذا الخلاف لفظي، إذا النتيجة واحدة فالكل واجب. هذا يجب أن نعمل به، هذا يجب أن نعمل به، هذا يجب أن نقوم به، هذا يجب أن نقوم به. فغاية ما فيه أن هذا أقوى من هذا من حيث الدليل. قال فليسلموا هذا القطع، فليسموا هذا القطع ما شاءوا. قال طالما أن النتيجة واحدة وهي العمل سنعمل به وأنه يلزم، هذا لازم وهذا لازم، قال سموا القطع ما شئتم، سموه قطع فرضا، سموه واجبا، سموه ما شئتم. قال نحن نقول قطعي، أنتم تقولون فرض، طيب إذن النتيجة واحدة. فقال إذا سموا القطع هذا ما شئتم، سموه فرضا أو ما تسموه فالنتيجة واحدة. أهل السنة يقولون هناك شيء قطعي ما في خلاف، وهناك شيء على الراجح ظن. طيب هم يقولون لهذا القطعي فرض، يقولون للظني واجب. قال سموه ما شئتم، سموه فرضا، سموه النتيجة واحدة، أن هذا يعمل به سواء كان قطعيا أو ظنيا عندنا وعندهم. قال فسموه ما شئتم. قال ثم لنتكلم على كل واحد من الأحكام. قال الواجب وفيه مسائل. المسألة الأولى، الواجب ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد، يعني فرق الآن بين الواجب باعتبار هذا الفعل وباعتبار المكلف، يعني باعتبار المكلف قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا، اللي فرض العين فرض الكفاية، لكن هو يتكلم هنا على العمل، على هذا العمل لا باعتبار مكلف. قال قد يكون ينقسم الواجب إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة, يعني مثل إنسان نذر أن يعتق هذا العبد يجب عليه أن يعتقه بعينه لأنه نذر أن يعتقه بعينه فتعين. قال والتكفير بهذه الخصلة, مثل إنسان ظاهر من امرأته وهو قادر على أن يعتق عبدا, فحينئذ الله تعالى أمر بتحرير رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. الرقبة موجودة وهو قادر عليها, ماذا يتعين عليه؟ اعتق الرقبة, هذا يتعين عليه تحرير الرقبة. كذلك أيضا المجامع في نهار رمضان يتعين عليه تحرير الرقبة إن وجدت. لو فرضنا أن الرقبة غير موجودة فهو قادر على الصوم سواء المظاهر أو المجامع في نهار رمضان, ما الذي يتعين عليه؟ الصوم, لأنه قادر عليه. ما أدري يقول لا أنا سأطعم 60 مسكينا, لو أطعم 600 ما أجزاء طالما أنه قادر على الصيام. طيب قال والواجب ينقسم إلى معين كإعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة, وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة, يعني كفارة اليمين المقصود هنا كفارة اليمين, فإنه مخير بين واحدة من ثلاث, بين العتق والإطعام والكسوة. الآن يجب عليه واحدة, لكن هل عينها الشرع؟ الشرع خيره, الشرع خيره بين واحدة من ثلاثة, إذن يجب عليه واحد من أقسام ثلاثة. فالواجب إذن مبهم والخيار للمكلف, يختار ما شاء اختيار تشهي, ما الذي يشتهيه, ما الأيسر له, ما الذي يريد أن يفعله من هذا, سواء اختار الأقل أو الأكثر. أحيانا يكون الصوم بالنسبة له, أحيانا يكون الإطعام بالنسبة له أيسر بكثير من عتق الرقبة. أين عتق الرقبة من إطعام 10 مساكين؟ والرقبة أحيانا الآن مثلا لو وجدت قد تكون بمليون, والإطعام إطعام العشرة قد يكون ب2000 ريال, فأين هذا من هذا؟ فأحيانا قد يكون الإطعام أيسر من الكسوة. لو أطعمهم وجبة واحدة في مطعم ولا في البيت, فاشترى دجاجة ومعها إدام رز ودعاهم دعا العشرة ففتهم, سيكون هذا يكلفه نحو 2500 ريال أو نحو هذا, بينما لو أراد أن يكسر 10 سيحتاج منه إلى مبلغ كبير, الواحد قد لا تكفيه كسوة 4000. فالمهم أنه يختار هو ما أراد. قال وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. وقال بعض المعتزلة الجميع واجب. إيش معنى الجميع واجب؟ الآن الكلام على الثاني, على الكفارة في الخصال المبهمة. قال المعتزلة الجميع واجب, يعني هل يجب عليه أن يعتق وأن يطعم وأن يقصو؟ لا, ما أرادوا هذا, أرادوا أن الجميع واجب ويختار واحد. الثلاث واجب, القول الأول أنه واجب علي, الواجب عليه واحد من الثلاث, وهو يقولون الثلاث واجبة لكن هو يختار واحدة. النتيجة, النتيجة واحدة, النتيجة واحدة, لم يكفر إلا يعني سيختار واحد من الثلاث. طيب القول الأول يعني أن الواجب ينقسم إلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة. قال بعض المعتزلة الجميع واجب. قال وهو لفظيا, يعني لماذا لفظي؟ لأنه لم يفعل إلا وحده, هذا المعنى, يعني خلاف لفظي. كونك تقول الواجب واحدة من الثلاث أو الثلاث واجبة واختر واحدة منها, الثلاث واجبة لكن يلزمك واحدة من الثلاث, النتيجة واحدة. قال وبعضهم بعض المعتزلة وبعضهم ما يفعل, يعني قد مر بنا أن الكتاب مختصر وأحيانا يعني يختصر عبارات بالمقص, يعني عبارة تحتاج أن تقول إيش يريد منها. قال وبعضهم ما يفعل, يعني معنى الكلام وبعض المعتزلة يقول إن الواجب ما سيفعله, ما سيختاره, هذا الواجب الذي سيقوم به المثل الأول, لكن هو يتكلم الآن قال على ما الواجب ما يفعله, الذي سيفعله هو هذا هو الواجب عليه, هذا هو الواجب عليه. قال وبعضهم ما يفعل. طيب قال وبعضهم واحد معين، يعني هناك من يقول واحد معين. كيف واحد معين؟ قالوا يعني الواجب ليست ثلاثة. القول الأول أن الثلاثة هذه بما يختار واحد، الثاني أن الثلاثة واجبة تبرأ للمثل إذا فعل واحد، الثاني الواجب ما سيفعل، هذا الذي استفعله هو الواجب. الذي بعد يقول هناك واحد معين من الثلاث، ما أوجب الشرع هذه الثلاث، أوجب واحدة منها، لكن لو قمت بواحدة أخرى تقوم مقام معين. هذا لو قمت بشيء آخر مثلا، قالوا الشرع مثلا أوجب عليك أن تطعم العشرة، لكن لو كسوتهم يقوم مقام الإطعام، لو اعتقت الرقبة يقوم مقام هذا الإطعام. هذا المعنى. إن أحيانا كلام يعني أعرف لا هم في هذا الباب بعيد عنه. هو هذا الواحد في علم الله معين، لكن يقوم أي واحد مقامه، هو المعين هذا ما يعرفه المعين، لكن أي واحد يقوم مقامه. طيب قال ويقوم غيره مقامه. قال لنا، يعني المصنف الآن يريد أن يثبت أن هناك واجبات على التخيير. طبعا هذا الذي الأقوال هذا الذي قيل في المعتزلة نفي على التخيير، عند أن يقول لك يعني ما فعلته هو المتعين، الواجب واحد معين أو يقوم مقامه، هؤلاء ما خيروا، ما قالوا بالتخيير. هو الآن يريد أن يثبت ما سبق، وأن في الشريعة واجب مخير، جعل الشرع الخيار إلى المكلف يختار على سبيل التشهي، لأن الخيار في الشرع قسمان: خيار مصلحة وخيار تشهي. خيار المصلحة الذي أنت تنظر ما الذي يصلح لغيرك وإن كنت تشتهي أنت غيره، لكن ما هو الأصلح، ما هو الأفضل. مثال ذلك: ولا تقع مال يتيم، النظر على مال يتيم، أنت تنظر ما الذي يصلح لمال يتيم المتاجرة به أنفع، وإن كنت أن تميل إلى الاحتفاظ به وعدم المتاجرة به إلى أن يخبأ، فافعل في مال يتيم الأصلح، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. كذلك أيضا التخيير في الأسرى، فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. التخيير هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار مصلحة. الحاكم قد يكون يريد أن يشفي غليله بقتل هؤلاء الأسرى، لأنهم قتلوا قريبا له مثلا أو بعض قارب جنده، فيريد قتلهم، لكن من حيث الواقع أنه لو فاد هؤلاء بمثلهم أو بأكثر منهم لكان هذا أنفع المسلمين، أو أنه يفاديهم بالمال، والمسلمون أحوج ما يكونوا إلى مال سيعطون في هؤلاء أموالا طائلة، فالمسلمون أحوج إلى المال، أو أنه يتركهم وإذا تركهم انكف العدو وذهب ووضعت الحرب أوزارها، فهذا يرجع إلى المصلحة لا إلى شهوته هو ما الذي يريد أن يفعل. هذا تخيير مصلحة. لكن تخيير التشهي مثل التخيير في كفارة اليمين، افعل ما تريد أنت، افعل الأيسر لك أنت. فهو يقول هنا يعني لنا القطع، يعني الآن يأتي بأدلة على أن الشريعة جاء فيها التخيير للمكلف. قال لنا يعني من أدلتنا الأول القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابن هذا الحائط لا أوجبها عليك جميعا ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. يعني هذا الآن يأتي يعني بدليل عقلي، يقول لو أن السيد قال لعبده أنت بالخيار خط هذا الثوب أو ابن هذا الجدار، يعني لكن لا بد أن تفعل واحدا منهم، لكن الخيار لك، ما الأسهل لك أن تبني الجدار أو تخيط الثوب؟ أنت لو قيل لك إما أن تبني هذا الجدار الذي طوله 3 أمتار وارتفاعه 3 أمتار أو تخيط ثوبا يستغرق منك ربع ساعة وأنت جالس مستلقٍ على ظهرك أو على كرسي والإبرة فيه، الخياطة أيسر. لكن لو قال خط ثوبا بمعنى فصل ثوب هذا قماش وتخيط ثوبا وأن ما تحسن هذا يعني ما تحسن تفصيله وعند فعله عن ثوب لجين كيس. فقد يكون يعني يحسن بناء يبني يكون هذا أسهل له. المهم أنه يقول هذا دليل عقلي. قال كما أن السيد يقول لعبده اختر ما شئت، قال والله المثل الأعلى، الله عز وجل نحن عبيده وأمرنا بأشياء وقال أن افعل ما شئت منها. قال فهذا دليل عقلي يدل على جواز التخير. قال ولأن النص ورد، إن هذا دليل عقلي، قال دليل شرعي أن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو، وهي للتخيير والإبهام. قال إلا عندنا دليل شرعي ودليل عقلي على ثبوت التخيير خلافا للمعتزلة الذين لا يقولون به. قال يعني هذا اعتراض من المعتزلة لأنهم يقولون لا يقول الحال من أحد أمرين، إما أن هذا الخصال أحد أفضل إلى آخر. قالوا فإن استويت الخصال بالإضافة إلى محصلة المكلف وجبت، إلى مصلحة المكلف وجبت، وإلا اختص بعضها بذلك فيجب. يعني يقولون الآن إن استويت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت. الآن إذا كان المكلف يعني هي سواء بالنسبة له هذا أو هذا أو هذا كله يصلح، ومصلحته أن يفعل أي واحد، لكن عند التفاضل إذا كان بعضها أفضل من بعض فكيف؟ فحينئذ ما هو الأفضل وما هو الأصلح؟ فخلاصة كلامهم أن الحال لا يخلو، إما أن هذه الخصال أحدها أفضل من الأخرى فيكون الواجب هو الأفضل، فيكون الواجب هو الأفضل، وإما أن تستوي هذه كلها. قال قلنا مبنى وجوب رعاية الأصلح، طبعا هذا يردونه إلى ما يتعلق بهل يجب على الله فعل الأصلح، لأنه إذا كان فيها ما هو أفضل للمكلف، قال المعتزلة يجب على الله أن يختار المكلف الأصلح، ما هو الأصلح له الأفضل له، طبعا الأفضل له الأسهل والأيسر، فقال يجب على الله هكذا أن يختار الأصلح. فهم يقولون الآن إذا كانت كلها سواء لا إشكال، وإذا كان بعضها أفضل من بعض فالواجب على الله فعل الأصلح. هذا كلام المعتزلة، كلام المعتزلة. يقول هنا مبنى وجوب رعاية الأصلح وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان إلى آخره. طيب هذه مسألة يعني تحتاج إلى مزيد كلام من الناحية العقدية، مسألة تحسين التقبيح العقليين ومسألة فعل الأصلح. وهذه المسألة كانت سببا لترك أبي الحسن الأشعري مذهب المعتزلة. هذه المسألة فعل الأصلح كانت سببا لترديه مذهب المعتزلة، فيكون كلام عليها إن شاء الله في درس مستقل. وكذلك أيضا مسألة تحسين التقبيح العقليين، هل الحسن ما حسنه الشرع أم ما حسنه العقل أم أنه كان حسنا من قبل؟ يعني هناك من يقول هذا الشيء الكذب مثلا لم يكن قبيحا إلا بعد أن ورد الشرع بقبحه، أما قبل ذلك فما كان قبيحا، لأن التقبيح يرجع إلى الشرع فقط. طيب الشرع يقبح ما كان قبيحا، ما هو مستبح. هناك من يقول إن التحسين والتقبيح مرده إلى العقل، ما قبحه العقل ما حسنه الشرع، ما قبحه الشرع فهو قبيح، ما حسنه فهو حسن. يأتي الكلام على هذا إن شاء الله والخلاف فيه في الدرس القادم، لأنها مسألة يحتاج إليها في الأصول ويحتاج إليها أيضا في العقل، وهي مسألة يعني قد لا تكرر في يعني بعض المواضع لطولها وللخلاف فيها، فنتكلم عليها إن شاء الله.